في مثله هو في مثله الوطن يابا هو في مثله هو في مثله أموت أنا في دالة رابا هو في مثله هو في مثله الوطن يابا هو في مثله متنا في دالة رابه في مثله في مثله لف العرض شرقي وغربي قتل عنه والله الغربي لف العرض شرقي وغربي قتل عنه والله الغربي هو في مثله الوطن يابا هو في يابا هو في مثله الوطن يابا هو في مثله هو في مثله لموتنا في دالة رابا هو في مثله هو في مثله ليعطونا الأرض بطول وعرضه مثلك والله ما في أرض حرية أسرك عسل مرك ثلج جمرك شوكك ود يعطونا الأرض بطول وعرض هو مثلك والله ما في أرض حرية أسرك عسل مرك ثلج جمرك شوكك ود لف العرض شرق وغرب قتل في مثله الوطن يابا اوف يابا اوف يابا في مثله الوطن يابا اوف مثله اوف مثله لموتنا في دالة رابا اوف مثله اوف مثله صباح الخير ومساء الخير يا أرض الكلك عطا وخير جوك بحرك برك سهلك أهلك أهل الوفا والخير يا ناس الخير يا أرض الكلك عطا وخير جوك بحرك برك سهلك أهلك أهل الوفا والخير لف الأرض وشرق وغرب قتل عنه والله الغربة هو في مثله الوطن يابا هو في يابا يابا هو في مثله الوطن يابا هو في مثله هو في مثله أموت أنا في دالة رابا هو في مثله هو في مثله لف الأرض شرق وغرب قتل عنه والله الغربة لف الأرض شرق وغرب قتل عنه والله الغربة هو في مثله الوطن يابا هو في يابا يابا يابا يابا في مثله